باب الشك في الطلاق. إن شك في طلاق أو شرط بطل لا عدد ففيه طلقة جعل، وطالق إحداكما قد طلقت منوية وحيث لا من قرعت، كأن يطلق باينا إحداهما إن ينسها فقرعة بينهما، وإن يبن خطا فرد يلتزم لا مع زواج أو بقرعة الحكم. والطير إن نسرا فسلما تطلق، وإن يكن صقرا فأروى الطالق، إن بان من سما تكون طالقا لكن مع الجهل به لم تطلقا. وطالق هند وذا اسم زوجته وغيرها تطلق ذات عصمته، فإن يقول أردت غير زوجتي حكما نرده بلا قرينة. وتطلق الزوجة حيث طلقا من ظنها خلاف ما تحققا.